بين العجل بيدور هندخ وقول يا بهي النور هو حبيبي رسول الله. لما رحنا على جدة لقينا الحجة جعنا لما طلعنا على جدة لقينا الحجة جعنا يا رب وعدنا بحجة وزورك يا حبيب الله. شهدك يا رسول الله. وقفنا ثلاثة ثلاثة عدمنا هو جبل عرفات موقفنا ثلاثة ثلاثة عدمنا هو جبل عرفات حطت ايدي على الشباك وجرني يا حبيب الله. قبر الحبيب النبي قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ناداك النبي نلت اللي تتمناه المسك فاحمد مقامه حتى الحمام غنى. يا مسافر على حج البيت بالي واكون وياك يا مسافر على حج البيت بالي واكون وياك فرض الاله وقضيت قضيت نلت الرضا بالدنيا هناك شربت من زمزم شربات ورحت هناك لجبل عرفات بين الصفا والمروه سعيت بحب طاغ رسول الله. سافرت بحر عميق لمواج من بلدك في سبيل الدين سافرت بحر عميق لمواج عقبالي وكل السامعين نروح ونيجي مع الحجاج وصلي على طه المختار هو حبيبنا رسول الله. طريق الوصول واعرف نهايته فين. كمل طريق الوصول واعرف نهايته فين. وحياتنا آمل منسق وحياتنا آمل. حبيب قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. عليه أفضل صلاة مني وأزكى سلام. يا ربي اقبل دعائي. اهدينا للخير ووفقنا عمل وكلام. كعبة الإسلام ما تحرموش من جا ما تحرموش من يا واسع الأنعام بحق من دعوته بحق من أدري أزورك يا صاب يا صفوة المتعال، لكن فجر يا محمد ما فيش معايا مال. لكن فقير يا سمعت طير على الشجر نادي.